بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وأن يتقبل منا وأن يكرمنا بالإخلاص في القول والعمل والنية، آمين. أما بعد، يقول سيدنا الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه: أفضل الصحابة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، ثم سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه، ثم عثمان ذو النورين رضي الله عنه، ثم علي المرتضى كرم الله وجهه ورضي عنه. والصحابة على هدى تجب محبتهم، فاعملوا على التخلق بأخلاقهم. سيدنا الإمام الرفاعي رضي الله عنه يذكر أن أفضل الصحابة هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة وهم جمهور هذه الأمة المحمدية يعتبرون أن سيدنا أبا بكر هو أفضل الصحابة، ولا يوجد بين أصحاب الرسول خلاف في هذا، لم يختلف أصحاب الرسول في هذه المسألة. هذه المسألة كانت بينهم مسألة إجماعية، لم يختلف فيها صحابي عن صحابي آخر، إنما حصل الخلاف من غير الصحابة، من أشخاص ليسوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أصحاب الرسول كانوا جميعا على هذا الاعتقاد أن أفضلهم هو أبو بكر رضي الله عنه. كان سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كنا، يعني في زمن رسول الله وحياته، نعد أبا بكر أفضلنا ثم عمر. وكان الرسول يعرف ذلك ولا ينكر عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال: اقتدوا بأبي بكر وعمر. الرسول هو الذي قال: اقتدوا بأبي بكر وعمر. ولكن كان لأبي بكر فضل زائد على عمر رضي الله عنه. كان عمر رضي الله عنه يذكر أنه إذا أراد أن يقدم شيئا من الخيرات والحسنات يجد أن أبا بكر سبقه إليها. أبو بكر رضي الله عنه في قلبه من محبة الله وتعظيم الله والخوف من الله سبحانه وتعالى ما لا يوجد في قلب عمر. عمر في قلبه محبة الله لا شك وتعظيم الله، لكن أبو بكر أرفع منه درجة عند الله سبحانه وتعالى. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته قال: مر أبا بكر فليصلي بالناس إماما. فالصحابة بعد رسول الله، أي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: نختار أبا بكر ليكون هو خليفة الرسول، ليكون هو خليفة الرسول، إذا كان الرسول رضيه لديننا، لأن الصلاة هي أفضل الأعمال بعد الإيمان، فكيف لا نرضاه لدنيانا؟ فكيف لا نرضاه لدنيانا؟ فإذا اتفقوا على أنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأفضل الصحابة سيدنا أبو بكر، وله من المناقب والفضائل والمزايا الشيء الكثير، وليس موضع درسنا اليوم عن فضائل هؤلاء الأربعة، إنما بيان أن الصحابة كلهم متفقون على أن أفضل الصحابة هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عن الجميع. هؤلاء أحباب الله، ولا يأتي في هذه الأمة بعدهم من يساويهم في الدرجة، يعني مهما اجتهد الواحد في العبادات والطاعات يكون له منزلة وفضل، لكن لا تصل هذه المنزلة إلى منزلة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. يخاطب الرسول بهذا الكلام قسما من الصحابة ومن جاء بعدهم، وكلامه عن قسم آخر من الصحابة وهم الصحابة الأوائل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. حصل أن خالد بن الوليد رضي الله عنه سب عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة، فالرسول قال لخالد ولأمثال خالد ولمن جاء بعدهم: لا تسبوا أصحابي، أي أصحابي الأوائل، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا. جبل أحد كم هو كبير؟ قال: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا المد ملء كفين، ولا نصيفه ولا نصف المد. معناه هؤلاء الأكابر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأهل بدر، وهؤلاء الأوائل وغير هؤلاء من الأوائل الأكابر، لا يأتي أحد في هذه الأمة بعدهم من يساويهم في الدرجة. هؤلاء خيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن أفضلهم هؤلاء الأربعة، والرسول صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة. هؤلاء أهل الجنة، فلا يجوز تكفيرهم ولا يجوز بغضهم. هؤلاء أولياء الله، أحباب الله، الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذه المنزلة، فلا يستطيع أحد أن يمنعهم منها. لو يوجد من الناس من يكره أبا بكر وعمر وعثمان وعليا، لكن هذا لا يضر أبا بكر ولا يضر عمر ولا يضر عثمان ولا عليا، إنما يضر من أبغضهم وشتمهم وسبهم. الملامة ترجع على هذا الشاتم. أما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء من أهل الكمال، من أولياء الله العارفين، من أحباب الله، من أولياء الله الصالحين. كان من جملة دعاء رسول الله: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. اللهم لا مانع لما أعطيت. الله هو الذي أعطى أبا بكر هذه المنزلة، من يمنعهم؟ لا أحد. وهو الذي أعطى عمر هذه المنزلة وأعطى عثمان وعليا هذه المنزلة، لا أحد يستطيع أن يمنعهم من هذه. ثم يكفي في فضل أبي بكر وعمر أنهما ضجيعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، دفنا قرب الرسول، يعني في حياته عليه الصلاة والسلام أقرب الصحابة إليه كان أبو بكر وعمر، وبعد وفاته كذلك هم قربه عليه الصلاة والسلام. يكفي هذا في فضل أبي بكر وفضل عمر، فكيف يكون في قرب رسول الله من هو كافر أو ضال أو منحرف في العقيدة؟ أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان ذو النورين رضي الله عنه وعلي المرتضى رضي الله عنه أفضل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول بشرهم في الجنة في مجلس واحد، يعني عدهم وذكرهم في مجلس واحد، لذلك سموا بالعشرة المبشرين. ليش اسم العشرة المبشرين؟ هل لأنه لا يوجد غيرهم بشرهم الرسول؟ لا، في غيرهم الرسول بشرهم بالجنة. بلال الحبشي الرسول بشره بالجنة، عائشة مبشرة بالجنة، سلمان الفارسي وغيرهم، لكن هؤلاء كانوا في سياق واحد. أما غيرهم بشرهم على دفعات، مثل عمار بن ياسر، الرسول مرة قال: إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة، علي وعمار وبلال. علي وعمار عمار بن ياسر وبلال بلال الحبشي. لكن في سياق واحد الرسول قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، أبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة، طلحة بن عبيد الله في الجنة، الزبير بن العوام في الجنة. الرسول بشرهم في مجلس واحد عليه الصلاة والسلام، فسموا بالعشرة المبشرين. لكن يوجد غيرهم من أصحاب الرسول من بشرهم الرسول بالجنة، لكن هؤلاء لهم فضل على الجميع، هم أفضل من غيرهم. وأما لما نقول عن علي كرم الله وجهه، هذا إنما هو دعاء. علي كرم الله وجهه، هذا دعاء، معناه احفظه يا ربي، معناه يا ربي كرم ذاته، معناه يا ربي ارضى عنه، هذا معناه كرم الله وجهه، هذا معناه. ليس معناه كما يقول بعض الناس هذه العبارة خاصة بعلي بن أبي طالب، لأنه لم يسجد لصنم قط، هذا غير صحيح. وبعضهم يقول لأنه ولد في الكعبة لذلك نقول كرم الله وجهه، ليس لأجل هذا، هو ولد في الكعبة علي بن أبي طالب، وغيره ولد في الكعبة، حكيم بن حزام ولد في الكعبة، وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ما سجدوا لصنم قط. فإذا كرم الله وجهه ليست خاصة بعلي بن أبي طالب، إنما هذه كلمة فيها دعاء لسيدنا علي، كرم الله وجهه، كرم الله ذاته ورضي عنه. والصحابة على هدى تجب محبتهم، فاعملوا على التخلق بأخلاقهم. معناه من حيث الإجمال، من حيث الإجمال تجب محبتهم، لأنهم أنصار دين الله، وهم نشروا الإسلام بين الناس، فلهم فضل كبير. لذلك قال العلماء من شتم أصحاب رسول الله فقد كفر. الذي يسب الصحابة، يعني يشملهم كلهم، يسب الجميع، هذا كافر، لأنه كذب الدين، لأن الدين إنما جاءنا عبر الصحابة. فتخوين الصحابة وشتم الصحابة كفر وضلال والعياذ بالله. قال فاعملوا على التخلق بأخلاقهم، معناه الذين كانوا قدوة للجميع. لو نظرنا في أخلاق أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي وأمثال هؤلاء، نجد بأنهم على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بسبب أخلاقهم الحسنة الله تعالى فتح على أيديهم الفتوحات وانتشر الإسلام. لولا أخلاقهم الحسنة لم ينتشر الدين. لو كانوا أصحاب فظاظة وغلاظة في الأعمال والخلق ما كان أحد يلتفت إليهم، ما كان أحد يقعد في مجالسهم، بل كانوا شديدي التواضع. أخلاقهم أخلاق حسنة، يقتدون برسول الله، يكفون الأذى عن الغير، ويتحملون أذى الغير، ويعملون المعروف، ويحسنون إلى من أحسن إليهم ولمن أساء إليهم. ومن دخل عليهم أول مرة ورآهم مع الحاضرين قد لا يعرف أن هذا أبو بكر أو هذا عمر أو هذا عثمان أو هذا علي، لأنهم لا يقعدون بين الناس قعود المتكبرين بل قعود المتواضعين. كان إذا واحد دخل ليسأل عن عمر بن الخطاب لا يميز من أين عمر فيهم، لا يعرفه، لأنه جالس بينهم، وثياب عمر كان عليها رقع، يعني ثياب مرقعة من شدة تواضعه، ما كان يعرف بينهم. هذا هو الخليفة عمر الذي فتحت الفتوحات في عصره وعهده، أيام عمر انتشر الإسلام ودخلوا إلى عدة بلدان، ومع ذلك كان لباسه لباس المتواضعين. حتى لما دخل بيت المقدس سيدنا عمر بن الخطاب لما صالح الروم، قيل له يا أمير المؤمنين لو تلبس هذا الثوب فإنه ثوب نظيف وجميل يعطي هيبة للخليفة. لبسه ثوب جميل ويعطي هيبة لبسه. ثم نفسه ما طاوعته خلعه ولبس ثوبه المرقع ودخل إلى بيت المقدس. لما رأوه أولئك الروم قالوا هذا الذي ذكرت صفاته في كتبنا القديمة ونحن لا نقبل إلا به. فصالحوه على هذا لأنه عمر الذي ذكرت صفته في الكتب القديمة عرفوه، لذلك قبلوا بالصلح ودخل عليهم عمر رضي الله عنه. من شدة تواضع سيدنا عمر رضي الله عنه مرة خرج من بيته وهو كان قد اغتسل غسل الجمعة ولبس الثوب الأبيض وتوجه نحو المسجد للصلاة. في طريقه وقع عليه ماء مخلوط بالدم والنجاسة، نزل عليه من ميزاب العباس، مزراب في أعلى البيت. كان العباس قد ذبح الدجاج ونزل من هذا المزاب دم والماء مخلوط، فوقع على ثوب عمر. فماذا قال؟ قال يعني انزعوه من هنا، لا تتركوه هذا الميزاب. وذهب إلى البيت وغير ثوبه، ثم علم أن هذا ميزاب العباس. فالعباس عم الرسول قال له يا أمير المؤمنين هذا الميزاب وضعه رسول الله. فقال إذن نرجعه كما كان، لأن الرسول هو الذي وضعه نرجعه. فماذا فعل عمر؟ طلب من العباس أن يركب على ظهر عمر. عمر انحنى له والعباس يركب على ظهر عمر حتى العباس يركب الميزاب حيث كان. وما كان يقبل عمر إلا أن يركب العباس على ظهره. وعمر أمير المؤمنين، هذا من يفعلها اليوم؟ إنسان عادي لا يفعلها، فضلا عن أن يكون رئيس أو مسؤول. هذا من شدة تواضع عمر رضي الله عنه. وكل أصحاب الرسول هذا شأنهم الأكابر، لذلك الرسول قال إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. إنكم عم يخاطب قسم من الصحابة الذين جاءوا متأخرين ومن هو على شاكلتهم ممن جاء بعدهم، أنتم تتركون هذا الأمر الذي هو من أفضل العبادات والطاعات وهو التواضع. لأن الرسول قال من تواضع لله رفعه الله. التواضع علامة خير في الإنسان، لذلك كان من دعاء الرسول اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. ما معنى المسكين؟ المسكين في لغة العرب لها معنيان، تأتي بمعنى الفقير الذي لا يجد قوته، وتأتي بمعنى المتواضع ولو كان غنيا. فما معنى اللهم أحيني مسكينا؟ أي متواضعا. ما معنى اللهم أحيني مسكينا؟ أي متواضعا. اللهم أحيني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، أي في زمرة المتواضعين. هكذا كان خلق الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الرفاعي رضي الله عنه فاعملوا على التخلق بأخلاقهم، أي كل منا مطلوب منهم أن يتخلق بأخلاق أصحاب رسول الله الأكابر. فإن تخلق الواحد منا بأخلاقهم يكون على هدى، يكون على خير. علامة خير في الإنسان أن يكون على خلق حسن، أما أن يكون أخلاقه فظة وغليظة هذا معناه ما استقام قلبه ولم يتمكن قلبه من حلاوة العلم، لا سيما علم التوحيد الذي وجد في نفسه أنه لا يتخلق بالأخلاق الحسنة. هذا إنما دلالة على نقص فيه، لأن من تمكن التوحيد في قلبه وصفت سريرته صفت علانيته، وجد أثر هذه الحلاوة في قلبه على جوارحه، لأن ما في القلب يفيض على الجوارح. لذلك الرسول يقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وفي حديث يقول وأشار إلى صدره إن التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا معناه التقوى منبعها القلب ثم أثرها يفيض على الجوارح لأن القلب بالنسبة للبدن مثل الأمير بالنسبة للرعية فالقلب كأنه يعطي الأوامر للجوارح إن القلب حرك اليد نحو الحرام تتحرك إن حرك نحو الخير تتحرك نحو الخير القلب سلطان الجوارح وأميرها فإذا صلح القلب صلح الجسد كله لذلك نقول لهؤلاء الذين أخلاقهم سيئة وأخلاقهم بذيئة وما شابه ذلك إنما هذا مما هو في قلوبكم مما هو في قلوبكم ولو قال أنا قلبي نظيف ما في قلبك يخرج على جوارحك الإناء بما فيه ينضح كوب فيه ماء إذا سكبناه ماذا ينزل ماء كوب فيه سم إذا سكبناه ينزل منه سم الإناء بما فيه ينضح وما في القلب يترجم على الجوارح هؤلاء الذين إذا غضبوا شتموا الله أو شتموا الإسلام أو شتموا شريعة الله ثم يقولون نحن منحب الله والرسول والشريعة وكنا غضبانين وإنما الأعمال بالنيات يقال لهم لو كنتم تحبون الله ما شتمتم الله لو كنتم تحبون شرع الله ما شتمتم شريعة الله ثم أنتم حرفتم حديث رسول الله إنما الأعمال بالنيات ليس معناه سب الله وقل أنا أحب الله إنما الأعمال بالنيات معناه الأعمال الصالحة لا تكون معتبرة عند الله إلا بالنيات إلا بالقصد الجازم عمل الخير يحتاج إلى نية أما عمل الشر لا يحتاج إلى نية لأن الله نهانا عن ذلك نهانا عن فعل الشر فإذا قول سيدنا الإمام الرفاعي فاعملوا على التخلق بأخلاقهم كلمة وجيزة ولكن معناها واسع وتطبيقها على كثير من النفوس ليس بهين إنما سهل على من سهل الله تعالى عليه إذا نظرنا في سيرة الصحابة كم تحمل أصحاب الرسول كم صبر أصحاب الرسول كم جاهد أصحاب الرسول تركوا أوطانهم وأموالهم في سبيل الله هذا واحد من الصحابة صهيب الرومي في الهجرة ماذا فعل؟ كان في مكة عنده من الأموال الشيء الكثير الكثير الكثير ما قال أنا لا أهاجر ما قال لا أرضى إلا أن أخذ معي مالي لا ترك كل ماله لم يخرج من مكة إلى المدينة إلا بثوب يلبسه لولا حبه لله وللرسول هل يفعل ذلك؟ من حبه لله والرسول فعل ذلك معناه كم في قلبه من محبة الله والرسول ترك ماله وأهله ترك الوطن ما خرج من مكة إلى المدينة إلا بثوب يلبسه شوفوا هذه الدرجة الكبيرة التي عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من ترك المدينة ومكة وذهبوا إلى أماكن بعيدة يوجد من أصحاب الرسول من هم مدفونون خارج الجزيرة العربية يوجد من الصحابة من هو مدفون في الداغستان كم هذه بعيدة الداغستان قرب الشيشان هذه الداغستان هناك فيها مقبرة ذهبنا إليها فيها من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم تركوا مكة والمدينة وذهبوا إلى تلك الناحية البعيدة بعيدة جدا عنهم ومع ذلك ما قالوا بعيدة كيف نترك أهلنا وأموالنا لا في سبيل الله خرجوا الله سبحانه وتعالى أجرى الخير على يديهم وفتحت الفتوحات حتى وصل الإسلام في أيام عثمان رضي الله عنه إلى الصين وإلى طنجة في المغرب فرضي الله عنهم وجزاهم الله عنا خير الجزاء ونسأل الله تعالى أن يحشرنا في زمرتهم إن الله على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير وسبحان الله والحمد لله رب العالمين نهلل 3 مرات